المزمور 29 مزمور لداود. قدموا للرب يا أبناء الله، قدموا للرب مجدا وعزا، قدموا للرب مجد اسمه، اسجدوا للرب في زينة مقدسة. صوت الرب على المياه، إله المجد أرعب، الرب فوق المياه الكثيرة. صوت الرب بالقوة، صوت الرب بالجلال، صوت الرب مكسر الأرض، ويكسر الرب أرض لبنان ويمرحها مثل عجلة، لبنان وسريون مثل فرير البقر الوحشي. صوت الرب يقدح لهب نار، صوت الرب يزلزل البرية، يزلزل الرب برية قادش. صوت الرب يولد الإية ويكشف الوعور، وفي هيكله الكل قائل مجد. الرب بالطوفان جلس، ويجلس الرب ملكا إلى الأبد. الرب يعطي عزا لشعبه، الرب يبارك شعبه بالسلام.